الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فتروها تأكل في أرض الله Oh!

Thank you. Oh, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry.